بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق. في هذا اللقاء سنعرض إن شاء الله تعالى لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه. قال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيام نبوته، فهو غيب وقع بعد وفاته في زمن أصحابه، وهذا المنطلق في شرح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ستفتح مصر، السين المستقبل القريب، وقد فتحت أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام مصر، أراد القطر المعروف، لأن مصر تطلق ويراد بها أمران: تطلق ويراد بها أي قطر وبلد من الأرض، ومنه قول الله جل وعلا: ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وتطلق ويراد بها البلد المعروف، ومنه قول الله جل وعلا: ولما ذكر الله جل وعلا فيها يوسف وأباه ثم قال: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقول يوسف هنا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يقصد مصر البلد المعروف. وقول فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقصد مصر البلد المعروف. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ستفتح مصر، يقصد مصر البلد المعروف، وهي أرض أي بلد يسمى فيها القيراط أو يذكر فيها القيراط. القيراط جزء من أجزاء الدرهم والدينار، لكن في جزيرة العرب في الشام يشاع كثيرا قول درهم دينار، يتعاملون بالدرهم والدينار من الأجزاء أكثر. أما في مصر فكانوا آنذاك يتعاملون بالقيراط أكثر، يكثر ذكره على ألسنتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حضارة، ينقل ثقافة، نقلها كما هي يذكر فيها القيراط. ثم أوصى، قال: فاستوصوا بأهلها خيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بأهل مصر، ثم علل لماذا أوصى بهم خيرا، فقال: فإن لهم ذمة ورحمة. السؤال: ما الذمة والرحم؟ الذمة هي العهد والحرمة والحق، بعض الروايات صهر، والرحم بيانه ظاهر، ذلك أن هاجر أم إسماعيل أصلها من مصر، أهداها ذلك الملك الطاغية كما سيأتي في حديث تفصيلا إلى سارة. فلما رأت سارة أن لا سبيل لها إلى الولد، أهدت هاجر إلى إبراهيم، فتسراها إبراهيم أو تزوجها، فأنجبت منه إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل، بل العرب المستعرب العدنانيون كلهم من ذرية إسماعيل: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا معنى الرحم. فالرحم آت من أن أم إسماعيل هاجر عليها السلام هي أصلا من مصر، هذا سبب الوصية الآخر. سبب الوصية الأول: فإن لهم ذمة. إذا قلنا بالذمة فمعناها أنهم أصلا أهل ذمة، وكان لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخير عندما أهدى له المقوقس بعض الهدايا. فإن أخذنا برواية صهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له المقوقس جارية يقال لها مارية، فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أم ولده إبراهيم. من هنا يفقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لهم ذمة ورحمة. عيسى عليه السلام مر على مصر، موسى عليه السلام ولد في أرض مصر، نبي الله يوسف استوطن مصر، نبي الله يعقوب قدم مصر وسكنها بعد أن مكن الله لابنه فيها. ثم تناسل بنو إسرائيل وتكاثروا في أرض مصر، ثم أخرجوا منها لما علا فرعون في الأرض فأخرجهم، قال الله تعالى فأتبعوهم مشرقين. وجاء في بعض الأحاديث، لعل هذا نفصل فيه، في أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل، قال له العلماء من بني إسرائيل إن يوسف أخذ علينا عهدا وميثاقا أن نأخذ أعظمه معنا، والحديث طويل سنخصص له حلقة، لكن نحن نتكلم عن قضية خروج بني إسرائيل من أرض مصر. ثم تولى حكمها أقوام وأقوام وأقوام حتى شع نور النبوة وبعث نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فقال خبره هذا ستفتح مصر، أي عما قريب، لأن السين سيقبل القريب، فتحت في زمن عمر، فتح عمرو بن العاص، فلما فتحها نشر فيها الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتحققت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهلها خيرا، ولو أن إنسانا راعى بعض أهلها بناء على هذه الوصية النبوية فقد فعل خيرا، وإن كان الحديث أصلا ينصرف إلى القبط، إلى سكانها الأصليين، ولا مانع شرع من أن يشمل كل من سكنها وأقام فيها. قل شوقي لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا. يعني ذكر أمه وماتت، قال كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين. مقصودنا هنا قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا. الوصية النبوية جاءت في أشياء كثر، قال في مصر استوصوا بأهلها خيرا، وقال في النساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فإكرام الرجل لزوجته بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الفقه في الدين. وصى صلى الله عليه وسلم باليتيم، وصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وقال إنهم سيجدون أثرة بعدي، وقد وقع هذا، وهذا مندرج فيما نحن فيه ومن أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وصى بالأنصار خيرا، إلى غير ذلك مما أوصى به نبينا صلوات الله وسلامه عليه من الفقه في الدين والعمل الصالح الذي يرضاه رب العالمين، أن يأتي المرء إلى بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلبس بها ويقوم بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وهذا شرف عظيم وموئل كريم يوفق له من هداه الله جل وعلا بهدايته. علو الدين في فتح مصر منصوص عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر في إخباره بالفتح على مصر فقط، فإنه في يوم الأحزاب لما اعترضتهم صخرة جاء وضربها وكبر، فقال عليه الصلاة والسلام في الأولى الله أكبر لقد أعطيت خزائن كسرى، والله إني لأبصر قصرها الأبيض من مقامي هذا، وقد وقع ما قال صلوات الله وسلامه عليه ولكن بعد وفاته، وقال أعطيته كنوز الشام أو قصور الشام، وأخبر أنه يرى دمشق من مكانه هذا، وذكر قصور صنعاء وفتحت اليمن، فتحت الشام ومصر والعراق أرض فارس يوم ذاك وما بعدها، واليمن كلها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع الفتح زمن الراشدين، خاصة في زمن أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما وعثمان، وهذا كله من علامات نبوته، ويجمع مع قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن الأرض قد زويت له، وقال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يذكر فيها القيراط دليل على أن الثقافات تختلف من أمة إلى أمة، فالأنصار في المدينة حب النخل حب التمر شيء من جنس حياتهم ذائع فيها، ولهذا كانوا يأتون له بالتمر فيحنك صلى الله عليه وسلم الصبي به ويتعجب من حب الأنصار للتمر، لما ذكر مصر قال يذكر فيها القيراط. فلكل قوم حضاراتهم ثقافاتهم، ولا يمكن جمع الناس على ثقافة وحضارة واحدة، فالعاقل يتعامل مع هذه الثقافات كما هي ويبقيها، والمهم توجيه، والمهم أن توجه توجيها حسنا، وليس في هذا منازعة للدين ولا اعتراض على شرع رب العالمين. ولا يمكن جمع الناس على ثقافة واحدة، لأن البيئة تختلف من بلد إلى بلد، وللبيئة دورها الكبير في طباع الناس وحدتهم. عمر رضي الله عنه يقول في شأن النساء: كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فلما أتينا المدينة وجدناهم أقوام تغلبهم نساءهم، فتعلم نساؤنا منهم ذلك. فهذه حضارة انتقلت من خلال الهجرة، أن نساء المهاجرات لما خلطنا نساء الأنصار وجدنا أن في نساء الأنصار قوة لم تكن موجودة عند المهاجرات، فتعلمنا منهم لأنه سكننا ديارهن. ومع ذلك رآه عمر شيئا يسيرا وقاله بكل وضوح، وهذا هو السبيل الأقوم إلى فقه حياة الناس وعدم منازعتها لله جل وعلا. سنن له طرائق لا تتبدل ولا تتغير، وليس من الحكمة ولا من العقل مصادمة سنن الله الكونية، وإنما توظف توجه قدر الإمكان أن تتفق مع الشرع. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول حديث أبي ذر في صحيح مسلم: ستفتح مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.